السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا واحنا صغيرين سمعنا حكايات عن مخلوقات ضخمة عمالقة عندهم قوة جبارة، لكنها قصص كانت مجرد أساطير وخرافات بنسمعها وقت النوم. لكن النوع ده من القصص بيخلي فيه سؤال بيطرح نفسه، إيه اللي يخلي شعوب وحضارات كتير ملهاش أي علاقة ببعض في أماكن مختلفة من الأرض وفي أزمنة مختلفة كلهم يحكوا نفس الحكاية تقريبا؟ هل هي مجرد صدفة بحتة، ولا يمكن تكون الأساطير حقيقة اندفنت مع الزمن وما بقاش فاضل منها غير الحكايات؟ فماذا لو كانت الأساطير دي مش مجرد خيال؟ ماذا لو كانت ذاكرة مشوشة لحقيقة كانت واقع في يوم من الأيام؟ وهل ممكن الأرض في العصور السحيقة كانت وطن لمخلوقات بحجم وقوة أكبر مننا بكتير؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. أول نقطة هنتكلم عنها في الموضوع هي الأساطير. أكيد بعضكم هيقول إن الأساطير هي مجرد خيال ومصدر غير موثوق للمعلومات، وده صحيح لو بنبص عليها كأنها حقائق تاريخية، لكن خلونا نمشي واحدة واحدة. لما نيجي نتكلم عن أساطير الشعوب هنلاقي السؤال بيطرح نفسه زي ما قلنا، ليه في قصص كتير متشابهة ظهرت في حضارات بعيدة عن بعض جغرافيا وزمنيا ومفيش بينهم أي تواصل؟ لما نلاقي في الملحمة الإغريقية الأوديسة وصف لجنس من العمالقة بعين واحدة اسمهم السايكلوبس، وبعدين نروح للأساطير الإسكندنافية في شمال أوروبا نلاقي حكايات عن عمالقة أقوياء، محتاجين نقف ونسأل ليه الحضارتين البعيدة عن بعض قوي دول كان عندهم عرق من البشر حجمهم ضخم وعندهم قوة جبارة؟ وده مش مجرد تشابه عابر، دي ظاهرة عالمية، تقريبا كل ثقافة قديمة على وجه الأرض عندها نسخة من حكاية العمالقة دي. فهل معقول أن كل الناس دي تخيلت نفس الفكرة الخيالية بالصدفة البحتة؟ ولا الاحتمال الأقرب أن الأساطير دي هي عبارة عن ذاكرة جماعية مشوشة لأحداث حقيقية حصلت زمان واتنقلت من جيل لجيل، وكل حضارة أضافت عليها شوية معتقدات وخيالات لحد ما وصلت لنا بالشكل ده؟ خلونا بقى ننتقل من عالم الخيال الشعبي والأساطير لعالم التدوين التاريخي. لما نلاقي فيه ذكر في ملحمة شعرية فدي حاجة مختلفة تماما عن لما نلاقي مؤرخ أو جغرافي بيسجل مشاهدات. في العصور الوسطى والعصور اللي قبلها عدد من المؤرخين الموثوقين كتبوا عن العمالقة كحقيقة واقعة مش جزء من أسطورة. المؤرخ الدنماركي ساكسو جراماتيكوس صاحب أول كتاب كامل عن تاريخ الدنمارك قال بصراحة كده إنه مؤمن بوجود العمالقة وإن هم التفسير المنطقي الوحيد للمباني الأثرية العملاقة المنتشرة حول العالم. ومش هو بس، الرحالة والجغرافي الإغريقي بوسانياس كتب إنه شاف بنفسه هيكل عظمي طوله 5.5 أمتار تم استخراجه من قاع نهر. والكاتب الروماني جوسيفوس فلافيوس سجل شهادات شهود عيان قالوا إنهم شافوا عمالقة أحياء ووصفوهم بأن شكلهم مختلف شوية عن البشر العاديين. وفي مكتبة جامعة أكسفورد في كتاب بيحكي عن اكتشاف هيكل عظمي عملاق في شمال غرب إنجلترا في العصور الوسطى، والهيكل كان مدفون على عمق 3.5 أمتار تحت الأرض ومعاه الأسلحة بتاعته، وطوله كان أكتر من 4 أمتار. المباني والأثار العملاقة المنتشرة في كل أنحاء العالم، كتير من العلماء والباحثين شايفين ان الابنية دي دليل قاطع ان كان فيه بشر عمالقة. الفكرة بسيطة ومنطقية، احنا دلوقتي في القرن 21 صح؟ عندنا التكنولوجيا مبهرة، رافعات، الات جبارة، لكن مع ذلك بكل التكنولوجيا اللي عندنا بناء نسخة طبق الاصل من اهرامات الجيزة هيكون مشروع في غاية الصعوبة وفي غاية التعقيد وهيكون مكلف بشكل رهيب. فالسؤال، ازاي حضارات من الاف السنين المفروض انها بتستخدم ادوات بدائية قدرت تعمل بناء زي ده؟ والنظرية بتقول انهم ما بنوش الابنية العملاقة دي لوحدهم، او بالاحرى اللي بناها ما كانوش بشر عاديين في حجمنا. فهل ممكن اماكن زي ستونهنج في بريطانيا او مدينة تيوتيواكان العملاقة في المكسيك او حتى اهرامات الجيزة تكون جزء من اعمال العمالقة دول؟ البعض ممكن يشوف ان النظرية دي بتقلل من انجازات الحضارات القديمة، لكن هي مش تقليل ولا حاجة، هي بس محاولة لتفسير الفجوة الهائلة بين القدرات التكنولوجية اللي المفروض الحضارات القديمة دي كانت بتملكها وبين حجم ودقة المنشآت اللي بنشوفها لحد النهاردة. ويمكن اكتر مثال صارخ على ده هي مدينة بعلبك في لبنان. المنصة الأثرية هناك فيها لغز محير العلماء والمهندسين لحد النهاردة. في قاعدة المنصة دي في 3 كتل حجرية ضخمة، وزن الكتلة الواحدة منهم حوالي 800 طن، يعني 800,000 كيلوغرام. والمشكلة الحقيقة مش في الوزن المرعب ده، المشكلة في الدقة. الحجارة دي متناسقة ومصفوفة جنب بعضها بإحكام لدرجة انك ما تقدرش تدخل بينهم شفرة حلاقة، وعلشان نتخيل حجم الإنجاز ده، الباحثين عملوا حسبة بسيطة بناء على أبعاد الكتلة الواحدة منهم، واللي بيوصل طولها ل 54 متر وعرضها ل 21 متر، واكتشفوا أنه بدون تكنولوجيا حديثة وباستخدام عمال بشريين زينا، علشان يقدروا يثبتوا لوح واحد منهم في مكانه هيحتاجوا ل 35 ألف عامل شغالين مع بعض في نفس اللحظة. وحتى مع العدد الرهيب واللي مش منطقي أصلا إنهم يقدروا يتكوموا في بقعة صغيرة زي دي، مش هنقدر نوصل برضو لنفس درجة الدقة اللي موجودة دلوقتي. فاحنا بنتكلم عن تحدي صريح لقوانين الفيزياء والهندسة بالنسبة لأي حضارة قديمة. وبالرغم من إن حجارة بعلبك مش بتقدم إجابة، إلا إنها بتخلي السؤال عن فكرة وجود عمالقة في الماضي سؤال مشروع. بعد ما بصينا بقى على الأساطير وشهادات التاريخ والأدلة المادية، جه بقى الوقت نبص على أهم مصدر، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لو رجعنا للوحي هنلاقي إن فكرة وجود إنسان عملاق مش مجرد فرضية، بل إنها حقيقة مذكورة بوضوح في حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم كمان، يعني حديث في أعلى درجات الصحة. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وفضل ماشي الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. والحديث بيقدم معلومة محددة ودقيقة، طول سيدنا آدم عليه السلام كان 60 ذراع، يعني حوالي 28 متر، يعني ارتفاع مبنى 10 أدوار. والجزء الثاني من الحديث: فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، بيقدم قانون إلهي، وهو أن البشرية بدأت عملاقة وحجمها بدأ يتناقص بالتدريج مع مرور الأجيال لحد ما استقر على الوضع الحالي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية دي مش بس بتحكي لنا أن العالم كان فيها عمالقة، بل أنها بتقول أن الأصل أصلا أن الإنسان كان عملاق، وأن حالتنا دلوقتي هي نتيجة النقصان عن الأصل ده. والنصوص مش بس بتكلمنا عن آدم عليه السلام، بل بتدينا لمحات عن الأقوام اللي جت من بعده. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة نوح عليه السلام وبيقول في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني نوح عليه السلام عاش 950 سنة بيدعو قومه، مش عاش 950 سنة، ده ممكن يكون عاش أكتر من كده، هما 950 في الدعوة فقط. العمر المديد ده بقى هل ما كانش محتاج بدن قوي وضخم علشان يقدر يتحمل؟ الأبحاث العلمية الحديثة بتربط بين حجم الكائنات وطول عمرها. المخلوقات الضخمة غالبا بتعيش أطول من المخلوقات الصغيرة، قانون فيزيائي ربنا وضعه في الخلق. وبما أن نوح عليه السلام كان قريب عهد من آدم عليه السلام، فوارد جدا أنه كان مازال محتفظ بالكثير من صفات الخلق الأول من ناحية القوة والحجم. وحتى بعد الطوفان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أول الأقوام اللي استخلفوا في الأرض واللي هم قوم عاد في سورة الأعراف. قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وكلمة بسطة هنا بتشير للضخامة، بسطة يعني ربنا بسط لهم في الخلق، الخلق بتاعهم كان واسع كان كبير. ولما ربنا أهلكهم وصفهم في سورة الحقة قال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فشبههم بجذوع النخل اللي بتقع، والنخلة كاملة النمو في المناطق الصحراوية طولها بيتراوح من 18 ل 24 متر، رقم قريب من طول آدم عليه السلام اللي ورد في الحديث، وبيتماشى مع قانون فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. وكأن القرآن بيدينا مقياس تقريبي لأطوال قوم عاد، وبيأكد أنهم كانوا ضخامهم كمان. لما نحط بقى كل الأدلة اللي حكيتها لكم جنب بعضها، الصورة بتبدأ توضح شوية. من أول ما بدأنا بالأساطير والحكايات الشعبية لحد ما وصلنا لسجلات مؤرخين قدامى كانوا بيتعاملوا مع الموضوع كأنه حقيقة، وبعدها رحنا للبصمة الحضارية، المباني والأثار اللي زي بعلبك واللي هندستها بتصرخ ان اللي بناها اكيد ما كانش بني ادم حجمه صغير وما عندهوش آلات خارقة كمان. واخيرا لقينا ان الادلة بتتلاقى وتتكامل بشكل مدهش مع الوحي، واللي بيأكد ان الخلق الاول للانسان كان عملاق، وان البشرية مرت بمراحل من التناقص التدريجي في الحجم، علشان في النهاية نلاقي نفسنا قدام شبكة معقدة من الخيوط كلها بتشاور لنفس الاتجاه، وهو ان العمالقة كانوا فعلا موجودين. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.